دي كانت عذراء بمعنى ان هي بتول لم يمسسها بشر قبل ولادة المسيح. ولادة المسيح بعد ما ولادة المسيح حصل ايه؟ تزوجت بيوسف النجار واجتمع وحصل ما بينهم معاشرة جنسية وخلفت منه اخوة المسيح التانيين. البروتستانت بيعتقدوا ان مريم ظلت بتول لغاية ولادة المسيح. بعد ولادة المسيح تزوجت بيوسف النجار وحصل ما بينهم معاشرة جنسية وخلفت منه اخوة المسيح دول. أيوة. ما عرفش. لكن اعتقد دي أرثوذكسية ما علينا مش مهم. طيب لماذا لقب يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام باللاهوتي بحسب مفهوم المسيح؟ ليه اشرح؟ تفضل. السؤال اللي قبل كده يعني الأرثوذكس والكاثوليك متفقين في كل حاجه. ايه؟ الأرثوذكس والكاثوليك متفقين كده في كل حاجه من ناحيه الدوام البتوليه. الدوام البتوليه والموضوع ان ما تجوزش ما تجوزتش كده هم متفقين. البروتستانت هم اللي مختلفين. لا في اخوات بين الام يوسف النجار بسبب معاشره زوج وزوجه بعد الولاده. طيب لماذا لقب يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام باللاهوتي؟ ليه يا شيخ احمد؟ هو عشان بيتردد بحاجات في المستقبل، عشان بشكل اساسي انه بيتكلم عن لاهوت المسيح بحسب فهمهم في انجيل يوحنا. لاهوت المسيح بمعنى ان هو بيقول ان المسيح هو الله او اله بحسب ما مذكور في انجيل يوحنا. فده السبب اللي هم لقبوه باللاهوتي، انه بيتكلم عن لاهوت المسيح. ما علينا، انت لسه مش واثق من نفسك يا شيخ احمد، ما ذاكرتش كويس. لماذا يعتبر سفر اعمال الرسل من اهم اسفار الكتاب المقدس؟ لاكثر من سبب. ايه؟ لا ماذا سجد، بس ايه اهميته؟ من اهم الاسباب ان هو بيحكي لنا عن رحلات بولس التبشيرية، دي بتساعدنا في فهم رسائل بولس، وبتحكي لنا عن قصة بولس قبل ايمانه وازاي امن وبعد ايمانه، تمام؟ وبيحكي لنا عن حال تلاميذ المسيح بعد رفع المسيح مباشرة، تمام؟ وبنقدر بقى نستشف من كل ده الفكرة اللي هي ربط العهد القديم بالعهد الجديد من خلال وعظات بولس اللي هو بيستشهد منها بالعهد القديم وهكذا. هو أهم حاجة اللي احنا بنقدر نعرفه عن بولس، رحلاته التبشيرية وعظاته، حاله قبل الإيمان وإزاي آمن وبعد الإيمان، وإن احنا بنعرف حاجات عن المؤمنين الأوائل بعد رفع المسيح مباشرة. طيب ممتاز جدا. ما هو التقسيم العلمي لرسائل بولس؟ قول يا زيزو. ان العلمي ان في ثلاثة كتابهم بولس. سيبك من الارقام عشان انت بلخبط في الارقام. ايه الثلاث اقسام؟ ان في جزء متأكدين ان هو كتبهم، رسائل ما فيهاش شك ان بولس هو اللي كتبها، ورسائل ممكن يكون كتبها، ورسائل مشكوك فيها، ورسائل ما كتبهاش، ورسائل لم يكتبها بولس. فاحنا قلنا هم سبعة وثلاثة وثلاثة، سبعة متأكدين، ثلاثة مشكوك فيهم، ثلاثة بولس ما كتبهمش. يبقى هم دول إجمالي 13 رسالة. العبرانيين برا الموضوع، احنا عارفين العبرانيين ما كتبهمش بولس. سبعة. مشكوك فيها، ممكن يكون وممكن لا. ثلاثة. وثلاثة متأكدين ان بولس ما كتبهمش. من هو يعقوب المنسوب له رسالة بحسب المفهوم المسيحي؟ المفروض ده يعقوب أخو الرب، بحسب بقى البروتستانتي أخوه من أمه، حسب الكاثوليك والأرثوذكس ده من خالته ولا حد يقرب له يعني. المهم أن يعقوب ده من ضمن التلاميذ الاثنى عشر، واللي هو المفروض تاريخيا كان هو أسقف أورشليم أو راعي فلسطين من بعد المسيح.